بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوهم. اتفقا في اللفظ واختلفت المسميات. نعم، اتفق الاسم واختلف المسمى، بمعنى عدد من الرواة يسمون باسم واحد، مثلا محمد بن عبد الله، عدد من الرواة يسمى محمد بن عبد الله، أحمد بن الخليل، وهكذا غيرهم. فائدته أن الشخص يميز حتى لا يخلط شخصا بآخر، فلا ولا سيما إذا كان أحدهم ثقة والآخر ضعيف، هذا يحتاج إلى أن يبين. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، وهكذا. قال: هذا النوع متفق لفظا وخطا، بخلاف النوع الذي قبله، فإن فيه الاتفاق في صورة الخط مع الافتراق في اللفظ، أما هذا اللفظ أيضا واحد. وهذا من قبيل ما يسمى في أصول الفقه المشترك، وزلق بسببه غير واحد من الأكابر، ولم يزل الاشتراك من مظان الغلط في كل علم. وللخطيب فيه كتاب المتفق والمفترق، وهو مع أنه كتاب حفيظ غير مستوف للأقسام التي أذكرها إن شاء الله تعالى. فأحدهم المفترق ممن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم، مثاله الخليل بن أحمد ستة، وفاة الخطيب منهم الأربعة الأخيرة. فأولهم النحوي البصري صاحب العروض، حدث عن عاصم الأحول وغيره، قال أبو العباس المبرد: فتش المفتشون فما وجد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من اسمه أحمد قبل أبي الخليل ابن أحمد. قال: والثاني وذكر التاريخي أبو بكر أنه لم يزل يسمع النسابين الأخباريين يقولون إنهم لم يعرفوا غيره، واعترض عليه بأبي السفر سعيد بن أحمد احتجاجا بقول يحيى بن معين في اسم أبيه، فإنه أقدم وأجاب بأن أكثر أهل العلم ما قالوا فيه سعيد بن يحمد، والله أعلم. والثاني أبو بشر المزني بصري أيضا، حدث عنه المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة، روى عنه العباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني روى عن روح بن عبادة، تعقب العراقي هذا الثالث، قال إنما اسمه الخليل بن محمد العقلي. والرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، حدث عن ابن خزيمة وابن صاعد البغوي وغيرهم من الحفاظ المسندين. فتش المفتشون فما وجد بعد نبينا من اسمه أحمد. الله أعلم هل ثبت هذا أو لا، يحتاج إلى استقراء. ما العراقي ما أظن ما نبه على هذا. الخليل بن أحمد يعني ظهر أنه في قرن الإمام أحمد نحو ذلك، أو ينقص قليلا مع أبي داود أو نحو ذلك. قال: وذكر التاريخي أبو بكر أنه لم طيب. والثالث الصبهاني روى عن روح بن عبادة. والرابع أبو سعيد السجزي قرانه. والخامس أبو سعيد البستي القاضي المهلبي فاضل، روى عن الخليل السجزي المذكور، وحدث عن أحمد بن المظفر البكري عن ابن أبي خيثمة بتاريخه، وعن غيرهما حدث عنه البيهقي الحافظ. والسادس أبو سعيد البستي أيضا الشافعي فاضل متصرف في علوم، دخل الأندلس وحدث، ولد سنة 60 و300، روى عن أبي حامد الإسفرايني وغيره، حدث عنه أبو العباس العذري وغيره وغيره، الله أعلم. والسادس أيضا تعقبه، يقول أخشى أن يكون واحدا. الخامس والسادس هو نفسه. قال القسم الثاني: المفترق ممن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر من ذلك. ومن أمثلته أحمد بن جعفر بن حمدان، يتفقون إلى الجد أو إلى جد الأب أو نحو ذلك، كلهم في عصر واحد. أحدهم القطيع البغدادي أبو بكر الراوي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. الثاني السقطي البصري أبو بكر، يروي أيضا عن عبد الله بن أحمد ولكنه عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي. الثالث دينوري، روى عن عبد الله بن محمد بن سنان عن محمد بن كثير صاحب سفيان الثوري. والرابع طرسوسي، روى عن عبد الله بن جابر الطرسوسي تاريخ محمد بن عيسى الطباع. ايش عندكم؟ ومحمد ما في واو، محمد بن يعقوب، هذا يعني مثال اخر، محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري. اثنان كلاهما في عصر واحد، وكلاهما يروي عنه الحاكم ابو عبد الله محمد بن يعقوب الأصم والأخرم. محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري. اثنان كلاهما في عصر واحد، وكلاهما يروي عنه الحاكم وابو عبد الله وغيره. فأحدهما هو المعروف بأبي العباس الأصم، والثاني هو أبو عبد الله بن الأخرم الشيباني، ويعرف بالحافظ دون الأول، والله أعلم. القسم الثالث: ما اتفق من ذلك في الكنية والنسب معا. مثال أبو عمران الجوني. اثنان أحدهما التابعي عبد الملك بن حبيب وهو المشهور، والثاني اسمه موسى بن سهل البصري سكن بغداد، روى عن هشام بن عمار وغيره، روى عنه دعلج بن أحمد وغيره. ومما يقاربه أبو بكر بن عياش. ثلاثة: أولهم القارئ المحدث وهو المشهور، وقد سبق ذكر الخلاف في اسمه. والثاني أبو بكر بن عياش الحمصي الذي حدث عنه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو مجهول، وجعفر غير ثقة. والثالث أبو بكر بن عياش السلمي الباج الدائي صاحب كتاب غريب الحديث، وسمو حسين بن عياش، مات سنة 400 بباجدة، عندكم مشددة بباجدة، روى عنه علي بن جميل الرقي وغيره، والله أعلم. القسم الرابع عكس هذا، الأول اتفقت الكنية والنسب، ومثال عكس هذا ومثال صالح من أبي صالح أربعة، يعني الآن الاسم والأب هو الذي صاحب الكنية. الأول الابن هو مكنى منسوب. صالح بن أبي صالح أربعة: أحدهم مولى التوأمة بنت أمية بن خلف، الثاني أبوه أبو صالح السمان ذكوان الراوي عن أبي هريرة، هذا هو المشهور ماذا أبو صالح السمان. والثالث صالح بن أبي صالح السدوسي، روى عن علي وعائشة، روى عنه خلاد بن عمر. الرابع صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث، روى عن أبي هريرة، روى عنه أبو بكر بن عياش، والله أعلم. القسم الخامس: المفترق ممن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم ونسب. المفترق ممن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم ونسبتهم. مثال محمد بن عبد الله الأنصاري. اثنان متقاربان في الطبقة، أحدهما الأنصاري المشهور القاضي أبو عبد الله الذي روى عنه البخاري والناس، والثاني كنيته أبو سلمة ضعيف الحديث، والله أعلم. القسم السادس: ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصة أو الكنية خاصة، وأشكل مع ذلك لكونه لم يذكر بغير ذلك. مثاله ما رويناه عن ابن خلاد القاضي الحافظ، قال: إذا قال عارم حدثنا حماد فهو حماد بن زيد، وكذلك سليمان بن حرب، يعني سليمان الحرب أيضا إذا قال حدثنا حماد فهو ابن زيد عند الإطلاق. اشترك بالاسم

وربما قالوا بذلك بظن لا يقوى. حدث القاسم المطرز يوما بحديث عن أبي همام أو غيره عن الوليد بن مسلم عن سفيان، فقال أبو طالب بن نصر الحافظ: من سفيان هذا؟ فقال: هذا الثوري. فقال أبو طالب بن نصر الحافظ: بل هو ابن عيينة. فقال له المطرز: من أين قلت؟ فقال: لأن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة وهو مليء بابن عيينة والله أعلم. قال: النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين اللذين قبله، يعني اجتمع فيه أنه مؤتلف ومختلف ومتفق ومختلف، فهو مع الائتلاف في الصورة اختلف أيضا، يسمى به نعم اختلف أيضا في ذلك. قال: وهو أن يوجد الاتفاق المذكور في النوع الذي فرغنا منه آنفا في اسمي الشخصين أو كنيتهما التي عرف بها، ويوجد في نسبهما أو نسبتهما الاختلاف والائتلاف المذكورهم في النوع الذي قبله، أو على العكس من هذا بأن يختلف ويأتلف اسماءهم ويتفق نسبهما أو نسبتهما اسما أو كنيا، ويلتحق بالمؤتلف والمختلف فيه ما يتقارب ويشتبه، وإن كان مختلفا في بعض حروفه في صورة الخط. وصنف الخطيب الحافظ في ذلك كتابه الذي سماه كتابه تلخيص المتشابه في الرسم، وهو من أحسن كتبه، لكن لم يعرب باسمه الذي سماه به عن موضوعه كما عربنا عنه. فمن أمثلة الأول موسى بن علي بفتح العين، وموسى بن علي بضم العين. إذن موسى من قسم المتفق والمفترق، علي وعلي من قسم هذا المؤتلف والمختلف، اجتمع فيه الأمران موسى بن علي وموسى بن علي. قال: فمن الأول جماعة منهم أبو عيسى الخدري الذي روى عنه أبو بكر بن مقسم المقري وأبو بكر وأبو علي الصواف وغيرهما، وأما الثاني فهو موسى بن علي بن علي بن رباح اللخمي المصري، عرف بالضم في اسم أبيه، وقد روينا عنه تخريج وقد روينا عنه تخريجه من يقول بالضم، من يقوله بالضم، ويقال إن أهل مصر كانوا يقولون بالفتح. قال: وقد روينا عنه وكان بعض الحفاظ يجعله بالفتح اسما له وبالضم لقبا والله أعلم. قال: ويقال إن أهل مصر كانوا يقولون بالفتح موسى بن علي بن رباح، وأهل العراق كان يقول بالضم، وكان بعض الحفاظ يجعله بالفتح اسما له وبالضم لقبا والله أعلم. ومن المتفق من ذلك المختلف المؤتلف في النسبة محمد بن عبد الله المخرمي بضم الميم الأولى وكسر الراء مشددة، مشهور صاحب حديث نسب إلى المخرم، مخرم عندي عشان تكون مخرم، نسب إلى المخرم من بغداد. ومحمد بن عبد الله المخرمي بفتح الميم الأولى وإسكان الخاء المعجمة غير مشهور، روى عن الإمام الشافعي والله أعلم. ومما يتقارب ويشتبه مع الاختلاف في الصورة ثور بن يزيد الكلاعي الشامي وثور بن زيد بلايا في أوله الديلي المدني، والذي روى عنه مالك وحديثه في الصحيحين معا، وحديثه في الصحيحين معا والأول حديث عند مسلم خاصة والله أعلم. ومن المتفق في الكنية المختلف المؤتلف في النسبة أبو عمرو الشيباني تابعيان، يفترقان في أن الأول بالشين المعجمة والثاني بالسين المهملة الشيباني، واسم الأول سعد بن إياس، ويشارك في ذلك أبو عمرو الشيباني اللغوي إسحاق بن مرار، مرار ولا ماذا مرار عندكم، ما عندنا ذكر لها تعليق في الحاشية. قال: قيل كضرار وقيل كغزال وقيل كعمار، يعني على الثلاثة الأوجه، ضرار مرار، غزال مرار، عمار مرار بالتشديد. قال: أما الثاني فاسمه زرعة وهو والد يحيى ابن أبي عمرو السيباني الشامي والله أعلم. وأما القسم الثاني الذي هو على العكس فمن أمثلته بأنواع عمرو بن زرارة بفتح العين